هياخده يوديه رحلة من الرحلات اذا كان هياخده بسيارة عامة ولا سيارة خاصة، يعني موضوع محتاج جهد. اما الاخوة الكرام اصحاب الرسائل اللي هم اصحاب المؤسسات، ايوه احنا محتاجين معهد نثق في شرعه، في علم الشرعي، في التزام الشرع، وفي علوم التربية، وفي محتاجين هذا الكلام، محتاجين انه يوصل من الكفاءة لما يعمل دورات علمية للمربين انه يبقى له سمعة، لدرجة ان المدارس بعد سنتين وثلاثة تشترط انت مدرس وجاي تشتغل عندي لن اعينك الا اذا كان معك شهادة انك مررت بدورة في معهد كذا. ولابد، ولذلك من اصحاب الاموال كما قلت اذا انفقوا على هذه المؤسسات، احنا على فكرة لازم نتحمل صعوبات البدء لان احنا عايزين نغير انا اضرب لكم مثل بالقاهرة، بمصر بالقاهرة، فعلا عدد الاطفال اللي بالملايين، اللي ساعات اسرح انا لو انه في 10,000 شاب قائم بالتربية في صيف من الصيف من الـ من الـ من الـ من الضياع اللي بيحصل عند الاولاد في كل سنة، لو في 10,000 تولوا، وتصور ان كل واحد ياخد 4, 5, 6، يكون هيحصل تغيير في المجتمع عقائديا. لذلك نرجو ان نعرف كيف نصنع لديننا وكيف نحول اتجاه الامة الى الاسلام. كذلك فيما يتصل حقيقة، وهذا يعني امر ربما يعني ارجو ان اخصص له نظرة مستقلة، الاخوة القائمين على المساجد وبيعملوا الاسلام، لازم نبتدي نعمل على انه توجد وفرة وانه يتخصص شخص لمدة طويلة، احنا محتاجين هذا. ولا يمكن يا اخواني، انتوا عارفين الشباب اللي بيتربى الان، بيتربى كي والله اذا صادف من يربيه، اذا وجد في مجال يربيه. بعض الناس يقول لي والله انا فضلت لغاية لما سني بقى 40-45 سنة لا اعرف التربية الحقيقية، حتى دخلت السجن مع فلان الفلاني وفضلنا مسجونين 6 أشهر سوا، هم 6 أشهر دول هم اللي في حياتي تعرفت في. طب وهل ده كلام؟ هل ده معقول؟ هل ده مقبول؟ هل نلقى الله بأننا لا نقدم لأمة الإسلام من يربيها ومن يقيم شأنها؟ لذلك أرجو أن يكون الأمر على هذا النحو، وأنه يعني يا أخواني الكرام، المحور الإجمالي هو المسلم اللي ينتدب نفسه لأي بداية من هذه البدايات، هو يختار البداية التي يختارها. انا قلت لكم الاباء والامهات والمربي ومن ينشئ معاهد للتربية بمعنى دورات وليس ابنية، وانه وانا موافق على كل ما جاءني في الرسائل التي اتت الي، خاصة بمسألة ان اللي عايز يروح يلتحق بدورة في كلية من الكليات مفيش مانع، اللي ينزل في مسجد، اللي يقعد يحكي حواديت للاولاد مفيش مانع، اللي يفتح اللي هو صفحات الانترنت ويدور فيها مفيش مانع، اللي يقرأ في الكتب، اللي يجلس مع اللي يتدارس، انما لابد ان تكون هناك جدية ان اردنا، فان الله عز وجل يجعل من يهدي، او اذا هدى الله بك رجلا واحدا كان ذلك دنيويا خيرا من الدنيا وما فيها، وكان ذلك اخرويا لك مثل اجره كل اعمال الصالحة. لذلك نتوفر على هذا الامر ونحاول ان نقوم به، ونسأل الله الرشاد والسداد. وارجو انه اللي بيسمع ما يقولش طيب زي بعض الرسائل جزاهم الله خيرا، يقولي طيب انا معايا 100,000 جنيه وعايز ادفعهم اوصلهم لك ازاي؟ توصلهم لي ليه؟ امال حضرتك هو انا يعني انت هتوصلهم لنا؟ انت قم بهذا العمل، اشمعنى انت تبعتهم لحد؟ انا لا اقول للناس اريد اموالكم للمشروعات، انا اريد جهودكم، انتوا اصحاب عقيدة، انت الذي تتحرك، انت اللي تلضم الخيوط. تقول لي ما انا معرفش حد، يبقى اعرف وابحث، لان الامة الاسلامية لن يكون لها تقدم الا اذا وجدت فيها العناصر المبادئة، عنصر المبادرة والمبادئة. واسأل الله لي ولكم السداد والرشاد يا ايها الاخوة الاحباب. اخواني الاعزاء، احنا وصلنا في هذه الخطوة التي نتكلم فيها عن ان الاسلام رسالة، رسالة الاسلام، ان الاسلام رسالة، أن الإسلام يعني قضية مشروع للناس. وإحنا تحدثنا في الأسابيع الماضية حول أننا وصلنا إلى أن الإسلام وهو في قمة اشتغاله العملاق بتربية الأفراد وتجهيز الأفراد وإعداد الأفراد وتوفر صفة الصلاح في الأفراد وإقامة أمرهم على الإسلام، إذا به يفاجئنا وهو في قمة هذا الاشتغال العملاق، يربط الناس بالله، يربطهم بالرسول عليه الصلاة والسلام، يربطهم بالقرآن، يربطهم بالعبادة والنسك، يربطهم بالآخرة، إذا به يفاجئنا بنقلة غير عادية يبين للناس فيها أن المسألة ليست دينا للأفراد ولا لالتزامهم ولا لطاعاتهم ولا لتركهم المعاصي، ده شيء في سياق القضية الأساسية. ما هي القضية الإسلامية الأساسية؟ أنه دين لرسالة ولقضية، دين جاي يعمل شغل له هدف. أنت كشخص كمسلم كمسلمة لابد أنك تشتغل عند الإسلام، مش أن الإسلام ركنا نفضل مركونين جنب الأفراد لحد ما يهتدوا، لا، عمر الإسلام ما كان كده، وإنما الإسلام هو قيام الأفراد، قيام الرجل والمرأة بالقيام بأعباء الإسلام كدين ورسالة. وأظن تبين لحضراتكم في اللقاء السابق إنه يعني إنه هذا الكلام كان واضحا وضوحا بالغا منذ البداية عند المسلمين، أن الإسلام عبارة عن قطار يتحرك، الأفراد يلحق القطار، اللي ما يلحقش القطار عليه إنه يدركه، عليه إنه يمشي، إنما القطار لا يقف للشخص، لا ما يفضلش راكن، ما يفضلش راكد، إنما الإسلام قضية متحركة. فكانت النتيجة، وهذا فيما يعني ذكرناه في الأسبوع الماضي، إنه الإسلام تبين للمسلمين أن الإسلام فعلا يتعرض لقضايا الناس، ترتيب الأفراد لحياتهم، سياسات المجتمع، القوانين الآمرة الحاكمة للمجتمع، الحكم والدولة والتشريع والشريعة في الدولة، السلطة للعقيدة، تبين هذا بوضوح كامل، وتبين للمسلم وللكافر، وتبين للجن والإنس، وتبين لليهود، وتبين لكل الناس كما بينت في اللقاء السابق. وبينا هذا لدرجة انه ذكرت لحضراتكم، وانا لان هذا الكلام ذكرته من قبل امر عليه بسرعة بس استدعاء لاذهان حضراتكم معايا عشان ندخل في فيما سنتكلم فيه الليلة ان شاء الله. فلدرجة ان الاسلام بدأ يتكلم في سياسات قريش، لدرجة أنه تناول رحلة الشتاء والصيف على أنها العمل الاقتصادي الرئيسي، الأسواق، التجارات، سياسات فرعون، سياسات قارون، سياسات الأنبياء، أقوام الأنبياء، ثمود وعاد، قرآن مليان فحص ونقد لسياسات قريش والأنبياء وفرعون وقارون وداود ويوسف. وكما تبين كذلك، تبين لحضرتكم أن الإسلام تناول الربا، تناول الزنا، تناول الزكاة، تناول الأطعمة، تناول الأشربة، كل ده في مرحلة مكة، بل إنه ذكر للمسلمين أن الصفة الرئيسية في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صفات أنه يأمرهم وينهاهم، يحل لهم ويحرم عليهم، يقيم فيهم العدل. مش ذكرت هذه الآيات؟ آيات ماذا يقول الله تعالى؟ يقول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وأمرت لأعدل بينكم، يعني أنا شغلتي أني أقيم العدل بينكم. هذا الكلام واضح تماما، وكما قلت لكم كانت كل هذه الآيات مكية. ولدرجة أن المسلمين في أن المسلمين والكفرة كلهم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الموضوع سينتهي إلى أنه هو الذي ستؤول إليه وإلى عقيدته والإسلام السلطة السياسية والقوانين الآمرة الحاكمة، وليس هناك إلا ذلك. أنتم عارفين أنه أخبر بذلك الرجل اللي شايل مفاتيح الكعبة، حامل مفاتيح الكعبة، قال له هيجي يوم هذه المفاتيح ستكون بيدي أضعها أنا شئت زي ما أنا عايز. وهذا الكلام أن تكون مفاتيح الكعبة بيد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس، وهو ليس من عائلة الحجاب، لأن عائلة الحجاب أظن كانت بني شيبة ليست يعني مسألة موروثة عندهم. فالنبي أخبر سراقة بن مالك قال له أنا في يوم من الأيام هيبقى في إيدي ملك كسرى، وأخبر خباب بن الأرت قال له والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، بقية الحديث اللي ذكرناه مسألة. وأخبر بذلك كذا. وأنا ليه أذكر الوقائع المفردة؟ أنا أقول لكم برلمان قريش الكفرة، أنا بقول لك شوف إزاي المسلم اليوم لا يفهم بعض الحقائق اللي كانت مستقرة عند أبو جهل وأبو لهب والكفار. برلمان قريش في دار الندوة مجتمع يقول، بيتكلم عن أن رسول الله يعمل، طبعا ده بتعبيرهم هم بقى، بتعبير الكفار هو غير دقيق اللفظ، لكن أنه يعمل من أجل أن يصير الملك إليه. ففي مناقشتهم ورد كلمة ما تسيبوه يا جماعة، فإن يظهر فعلا وينتصر يكون ملكه ملككم. يعني هم فاهمين ان القضية ليست قضية ان انا بدعو الناس انهم يقولوا لا اله الا الله ويصلوا ويروحوا البيت لا، ده بيقيم نظام كامل، نظام. بل انه لما دعا قومه الى الجلسة فيه وانذر عشيرتك الاقربين، فاهمين يعني. اذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النقاط كلها واضح انه يعمل من اجل تأسيس دولة تقيم احكام الاسلام. يا رجل ده انا قلت لكم ان الجن ادركوا هذا، الجن ادركوا ان الشريعة الامرة هي وجه الشبه بين القرآن وبين التوراة، كلاهما فيه قوانين نظام مختلف. قالوا كده ان سمعنا كتابا انزل من بعد موسى، وكأنهم قفزوا فوق مرحلة عيسى، شايفين ده تعديل في القوانين جاي في هذه الرسالة. وأكثر من هذا وذاك، الحقيقة الإنسان لما بيدرك هذا بيقول الله، أمال إحنا إزاي مش واخدين بالنا من هذا إذا كانوا واضح عندهم ومستقر بهذه الصورة. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لم يقاوم اليهود، ولم زي ما بنقول بالبلدي ما عصلجوش في أن الحكم للرسول عليه الصلاة والسلام، ما قالوش لا يعني إحنا شركاء لكم في الوطن ولا لا، مسألة مستقرة. المسائل أيها الإخوة وصلت إلى درجة أن الآيات نفسها، الآيات البينات التي نزلت تقول بصراحة وبوضوح في مكة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. والله عز وجل يقول في القرآن المكي: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ويوصل لدرجة ثم جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون. آيات واضحة إن الموضوع عبارة عن تغيير في السلطة المتاحة في العالم. وطبعا يا إخواني حتى الكلمة المبسطة، كلمة لا إله إلا الله، أنا عارف أنها كلمة حلوة قوي، ونسأل الله أن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا يا رب العالمين، بس ده النهاردة. إنما لما تحب تتذوقها كانت يومئذ كلمة خطيرة جدا. أنت في مجتمع فيه آلهة وبتقول لا إله إلا الله، طب اطلع النهاردة كده قول أنا لا أعترف برئيس الجمهورية مثلا، أو لا أعترف بالملك، أو لا أعترف لا تحصل. فإذا كنت تقول أنا لا أعترف بأي إله من هذه الآلهة، مسألة في يعني هو يقول في بيت الأرقم، بيت أخونا الكريم الأرقم الشاب الصغير اللي فتح بيته للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لهم داخله لا إله إلا الله، ثم يفتح الباب ويخرج يجد لا إله إلا الله، إيه ده الآلهة كتيرة هي، إذن هو في مواجهة مع مجتمعه. وأظن ذكرنا هذا الكلام بوضوح كاف وكامل على هذا النحو. طبعا أرجو قبل ما أدخل في الموضوع أنه تعرفوا حضراتكم أنه القرآن الذي نزل في المدينة المنورة بعد ذلك لا بقى ده أوسع وأوضح ومفصل أكثر. أنا فقط استخدمت القرآن الذي نزل في مكة لكي أخذ منه عنصر التوقيت المبكر في إيضاح الحقائق أنها كانت من البداية، مش هو دعاهم الأول استدرجهم كده تعالوا صلوا وصوموا وبعدين عرفهم، لا ده من الأول. وعجيب هذا الأمر. وطبعا يا إخواني بوضوح محدش يستدرك علي يقول لي مثلا ان بعض الايات خاصة بالانبياء الاخرين اللي سبقونا مش بالرسول عليه الصلاة والسلام. اوعى حد يقول كده. ليه؟ لان احنا انا اتكلمت في هذا الموضوع من قبل وقلت لكم ان ان ان ايات القرآن كانت واضحة جدا في انها مثلا لما تقول له اولئك الذين هدى الله بعد الايات بعد وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم تلاقي 18 نبي بعدها يقول ايه اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ويكلموا عن سنة النبيين يقول له ولا تجد لسنتنا تحويلا، وفي اية اخرى يقول ولن تجد لسنتنا تحويلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفي الاية الاخيرة من سورة يوسف يقول الله عز وجل عن الأنبياء يقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. وبيقول وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الفكرة إذن إنه كما ورد في أصول الفقه أن شرع الأنبياء قبلنا هو شرع لنا، ما لم يرد في كتابنا وفي شرعنا ما يعدله، إنما إذا ذكر هكذا فهو شرع لنا. وخصوصا كما قلت لكم القرآن أعطانا هذه الأختام أنه فبهداه مقتده، وأنه هو يبين لي سنة النبوات، إنه ده مبدأ النبوات الذي لا ينخرم. وكما قلت لكم إنه ذكر عن هذه السنن سواء منها طبعا سنن قدرية ومنها سنن تشريعية، إنما قال في يعني ورد عن هذا مرات وعن هذا مرات إن كلمة إنه لن تجد تبديلا ولا تحويلا ولا تغييرا وإنما هي سنن ثابتة. ومن ضمنها هذا الكلام الذي هو يتولى يعني يذكر شأن الوحي مع الأمم المتعددة. أيها الإخوة، أيضا قبل أن أدخل في موضوع الليلة، أنا أعلم أن كثيرين من إخواني الذين يسمعون تفكيرهم الطبيعي أن الكلام الذي أذكره الآن يعتبرونه كلاما مسلما، أنا عارف وأنه هو يعني ماشي مع تفكيره، بس لهؤلاء بالذات أقول لهم انتظروا المفاجآت المذهلة، انتظروا لتعرفوا لماذا إذن لا نصل، لماذا لا نصل، أين الخلل، لأنه لا أريد أن تشعروا أنكم تسيرون مع الفكرة وأنها فكرة عادية ثم سنفاجأ. لذلك أرجو أن تكونوا معي حتى نبلغ إلى هذا، لأن الفارق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته مع الأسف الشديد فارق موجود. أيها الإخوة، بهذا يعني لعلي أدخل الآن إلى ما يجب أن نتناوله الليلة من مسائل إن شاء الله، والله المستعان. إحنا تكلمنا إخواني عن أنه الإسلام بعد أن تحدث عن الأفراد فاجأهم بأنه يتكلم عن ترتيباتهم في الحياة، يتكلم عن سياسات المجتمع، يتكلم عن الحكم على القوانين. خلاص كفاية كده بقى، كفاية خلاص، ده احنا يعني عملنا دولة واحنا قاعدين في مكة، يعني خلاص أصبح الحكم بما أنزل الله وإقامة دولة وسلطان للعقيدة خلاص مستقر. عايز إيه أكتر من في حاجة يا إسلام أكتر من كده؟ خلاص تكلمتنا عن الحكم والدولة وتحكيم الشرع والقوانين الآمرة، في حاجة لسه ما خلصناش، هتعمل إيه أكتر من كده؟ قال لك أنت فاكر أنني سوف أقيم دولة محلية؟ لا، أنا عايز الزمان كله والمكان كله والعالمية كلها والكونية كلها. أنا لا أقبل بدولة، أنا مش بقولك هعمل لك دولة في مكة ولا دولة في المدينة ولا دولة في الجزيرة العربية، لا، ده أنا أكلمك عن عالمية. يقول تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره أي ليمكنه، يظهر عليه أي يتمكن منه، ليظهره على الدين كله أو ليمكنه من الدين كله. الله، ليس محليا. ويرد في آيات في السور المكية في القرآن المكي آية عجيبة جدا، مسلمين تحت الكرابيج يضربون، وتأتي الآية من سورة الأعراف، والله كأني أنا بتخيل بلال وخباب وعمار والناس دول هما بيتضربوا، ينزل على آذانهم قول الله عز وجل في مكة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. دي آية مكية. أنا كنت أتخيل، والحقيقة أنا قضيت فترة قبل أن أدرك هذه الفوارق، كنت متخيل أن دي آية تيجي في المدينة بقى بعد ما أصبح له نظام يمكنه من توجيه الدعوة الرسائل لهرقل ولقيصر ولكسرى وللنجاشي، إنما مفاجأ بأن الآية جاءت في سورة الأعراف المكية، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لذلك بعد العالمية ظهر عند المسلمين في الأول وهم لسه في مكة، لدرجة يا راجل أنه لما وقف أبو سفيان يتحاور مع هرقل ملك الروم، هرقل قال كلمة تخرق الأذن، قال له يا جماعة لو الكلام اللي أنت بتقوله ده مظبوط يا أبا سفيان، هذا الرجل اللي بتكلم عنه ده سيملك موضع قدمي هاتين. يا رباه، انتوا عارفين يعني ايه الروم؟ الروم قوة، الروم يعني الامريكان النهاردة قوة العظمى في العالم. هل تتصور ان اوباما ولا بوش ولا ريغان ولا غيره ولا كارتر ولا كلينتون يقف يقول الراجل اللي موجود في حارة كذا في الحي الفلاني سيملك موضع قدمي هاتين؟ انما القضية كانت واضحة انها قضية للعالم، بل حتى فيما ذكرته لكم ليس الرومان فقط بل الفرس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسراقة بن مالك، يقول له يا سراقة أنا أبشرك بسواري، سوار دول أسورة بيلبسها الملك كده، سواري كسرى. قال له كسرى مين؟ كسرى ابن أظن اسمه إيروشوان أو شيء مش عارف ما بقى يعني، المهم اللي هو ملك الفرس. قال له أيوه سراقة، ده احنا لسه في مكة، ده انا بجري وراك عشان اقبض عليك عشان هاخد 100 جمل فيك، وانت خارج انت وابو بكر ثانية اثنين وليس معكما عزوة، تقول لي انا هاخد. وطبعا عندكم في غزوة الاحزاب لما يضرب الصخرة يقول دي قصور كسرى دي قصور قيصر دي، بل يا اخي والله عند الميلاد، انا بكلمك عن بعد العالمية، ان الدين من اول لحظة من مكة بيقول للناس يا اخوانا انتم مش صغيرين، ده انت صاحب مشروع كبير، انت مسؤول عالمي، مسؤول عن هداية تبلغ المشارق والمغارب، تبلغ المشارق والمغارب، لدرجة انه يقول لهم وان ملك امة ان الله زوى لي الارض، ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها. كل المكان رأى مشارق الأرض احنا اللي نعرفه لغاية اليابان، ورأى مغاربها اللي نعرفه لغاية أمريكا، رأى المشارق والمغارب ويقول وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها ونحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم. كلام ده بيقولوا لمين؟ بيقولوا لناس في مكة قاعدين في بيت الشاب اللي اسمه الأرقم خايفين يخرجوا منه، بيخرجوا فرادة ويعملوا إجراءات أمنية. بيقول لهم احنا بنتكلم عن عالمية ليظهره على الدين كله اني رسول الله اليكم جميعا، هناخد ملك قسرة ومر ملك قيصر، طبعا ده كله تحقق بعد ذلك كما تعرفون، وهيبقى ان الارض سيبلغ ملك امتي ما بلغ ما زوي لي منها. الله الله الله الله. ويقول ان هذا الدين سيبلغ كل ارض وبر ومدر، كل الخلق بعز عزيز او بذل ذليل، هيوصل هيوصل. الإسلام يطرح قضايا حتى القضايا العالمية. القضايا العالمية ايه؟ يقول سورة الروم. الروم دي انا بس نفسي تذوقوا الكلام، احنا عشان الكلام قديم وباللغة العربية انما الرومان ده تصور كده، انا كتبت لك يعني سورة الامريكان، ممكن القرآن ينزل يقول سورة الامريكان، سورة انجلترا، سورة فرنسا، سورة ايطاليا، ينفع سورة اسبانيا، يقول سورة الروم. طب وانت مالك يا محمد يا ابن عبد الله يا من لا نمكنك انك تصلي عند الكعبة فردا بتكلم غلبة الروم؟ بيطرح قضية عالمية، قضية صراع عالمي بين امريكا وروسيا، بين الفرس والروم، غلبة الروم وفي ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وفي وقت بسيط في بضع سنين وهتشوفوا ان ده هيحصل. ويتكلم عن امور تتعلق حتى يعني العقائد الاخرى، يعني مثلا الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والانجيل. حتى يا اخواني، حتى عشان تعرفوا بس انا بحاول نستوعب مع بعض مسألة النطاق المكاني الذي يشمل الدنيا كلها من مشرقها ومغربها بكاملها بهذه الصورة. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى الله ويتنزل عليه القرآن وقاعد يوديه يمين وشمال لحد ما تشعر أن الكون كله هيقع كده في قبضة يد المسلمين في فترة بسيطة، وده اللي حصل، ما كانش حد مستوعب هذا ساعتها إنما ده اللي حصل فعليا. تجد أنه حتى في أسماء سور القرآن الكريم، حتى في أسماء سور القرآن، والله أنا يعني اليوم بعد صلاة العصر قعدت احصي، كنت في مكان قعدت احصي سور القرآن، اسماء سور القرآن اللي نزلت في مكة، الاسماء فقط. اسمع كده معايا، كان ممكن ايه باسماء دينية، سورة المؤمنون، سورة الاخلاص، سورة الفرقان، سورة فاطر السماوات والارض، سورة الرحمن، يعني اسماء دينية كده، حاجة دين كده، حاجة حلوة كده يا جماعة، حاجة فيها النداوة، حاجة لطيفة، حاجة حل يعني خلينا نحس بالدين. انما تكلمني عن الرومان والفرس وامريكا وروسيا، ايوة ده انت بتألف، انت بتحط في ذهنك بتفصل شيء ده مش القرآن والسنة. انما تعال شوف الايات، السور، تلاقي السور قاعدة تعمل تفصيل عالمي لدرجة انها تتكلم، دي سورة الروم زي ما قلت لكم، ودي سورة، شوف بقى اتفرج على الاماكن، تبص شمالا جنوبا شرقا غربا، يقولوا دي سورة سبأ، سورة الحجر، دي كلها اماكن، سورة الطور، جبل الطور، سورة الاحقاف، سورة الكهف، ويكلموا عن العالمية من زاوية اخرى. الانبياء، اسماء السور فقط، سورة ابراهيم، سورة نوح، سورة هود، سورة يونس، سورة يوسف، سورة يعني ويكلمه ايضا عن شيء اخر اللي هي سورة بني اسرائيل، مش سورة الاسراء، اسمها سورة بني اسرائيل، اسمها كده، مش احنا بنقول، هي اسمها كده، اسمها سورة بني اسرائيل، افتحوا كتب التفسير، سورة بني اسرائيل. طب وانت مالك ومال بني اسرائيل؟ ويقول لك طب ايه رأيك سورة الناس، سورة البلد، البلد كلها، سورة الروم طبعا، يعني ثم تفاجأ ببعد اخر للشمول والاحاطة في اسماء سور القرآن. المواهب اللي موجودة في الـ في الـ في اللي عندهم. انتوا بتشتغلوا بايه يا قريش؟ يا الناس اللي لسه بنشتغل معاكم بتشتغلوا في ايه؟ يقول لك احنا شعراء. طيب في صورة الشعراء حتى الثقافات. طيب انا مش شاعر بس بتاع حواديت. طب في صورة القصص. لا انا بتاع مباني. طب في صورة الزخرف حتى العمارة. انا والله لو ما وجود ساعتها واشعر انه الوحي الذي يتنزل يكلمني عن ثقافة الزخرف وثقافة القصص وثقافة الشعراء وسورة القلم تتكلم عن القلم ثم ينقلني الى ثقافة الشورى سورة الشورى ويتكلم عن التجار المطففين ويتكلم عن المواعين المواعين الحلة والمغرفة والطبق يقول له سورة الماعون سورة التكاثر سياسة الإنجاب والنسل ووأد الفتاة واستحياء الذكر واستحباب الذكور على الإناث ثم ينتقل إلى الكونيات الشمس القمر النجم منازل النجوم الطارق البروج يتكلم عن الرياح سورة المرسلات يتكلم عن الليل سورة الليل سورة النهار سورة الضحى ده المسألة ماشية سورة الفجر سورة الضحى سورة العصر سورة يعني الليل بحيث انه في الاخر انا اللي بمجرد ما افتح فهرس المصحف فهرس المصحف فقط اشعر بان الاسلام فعلا بيعطيني بيعطيني ان الاسلام بيعطيني بفهرس المصحف فقط بيعطيني تصور لدرجة انه يكلمني عن المخلوقات الاخرى يقول لي سورة الجن سورة النازعات سورة العاديات الخيل سورة الفيل النمل النحل العنكبوت الانعام التين الله انت عايز ايه تكلم عن العلق عن خلق الانسان وتكلم عن الليل والنهار والبلاد المختلفة والانبياء المختلفة والثقافات المتعددة انتم واخدين بالكم ثقافات متعددة بلاد متعددة انبياء متعددين انا طبعا لو عندي وقت ودخلت في دواخل هذه الصور تسمعوا بقى العجب لكن المصحف بين ايديكم احنا ما عندناش وقت تلاقوا تناول كل هذه الامور انما مجرد الصفحة اللي فيها فهرس المصحف تعطيك فكرة ان الاسلام جاي مش جاي كدين بالمعنى اللي احنا فاهمينه قرآن وتسبيح ودعاء وخلاص لا ده جاي يحكم الثقافات والبلاد والأنبياء والتاريخ واللي فات واللي جاي وكل شيء لدرجة أنه بعد ذلك يقول لتفتحن رومية ولتفتحن القسطنطينية الله الله الله الله الله الله الله ده الموضوع كبير جدا إذن أيها الإخوة هذا بعد جديد لهذا الشمول ولقد ذكرت لكم أنكم تحفظون ونحن أيضا نطربكم بهذا ونحكيه لكم في كل سنة على الأقل عندما نتحدث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم نقول لقد انطفأت نار المجوس لقد سقطت شرفات القصر عند كسرى لقد حدث كذا عندما غاضت بحيرة ساوى عندما حدث كذا عندما طب وماله مال الرسول عليه الصلاة والسلام وميلاده وهذه الكونية هنا أدرك المسلم الأول في مكة أن الإسلام يريد أن يقول له أنا دين عالمي أنا لثقافات الناس لحياتهم لتاريخهم لمستقبلهم لعلومهم أنا جئت لأحكم الكون كل المكان وكل الزمان وكل شيء كفاية كفاية العالمية خلاص عايزين ايه وصلنا لدرجة انه امرأة يعني تقول له يا رسول الله مدام في غزوة هتحصل في البحر والغزوة اللي يغزو في البحر له ضعف اجر اللي يغزو في البر ممكن تدعو الله عز وجل لي اني اكون من ضمن الناس اللي يعني يغزون في البحر لافوز بهذا يعني امرأة تدرك هذا لكن هذا في الحقيقة مش كفاية مش كفاية ايه يا مولانا مش كفاية ايه انت تكلمت عن ترتيب حياة الناس والسياسات والقوانين والحكومة والحكم والدولة والعالمية فاضل ايه تاني ف فاضل انه قبل ان افهامنا افهمنا احنا المسكينة اللي اصبحت بتفلسف لنا مسألة القعود والركون وعدم الحركة ونقول دي أمة حبيبك يا رب، أمة حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام، فنتصور أن كل هذا التمكين سيأتي عطاء من الله ومنحة وبركة وكرامة لهذه الأمة المحمدية، وشيء سيأتي والله أكبر والحاجات الجميلة دي. إذا بالقرآن الكريم، ويا عجبا يا سبحانك يا رب العباد، يقول لا، لازم تكونوا عارفين مع أني بقول لكم كفوا أيديكم، ما تحاربوش وما تضربوش حد وما تعملوش حاجة، القرآن اللي بيقول، إنما لازم تعرفوا أن الجهاد في سبيل الله سيكون من ثوابت الدين ومن عزماته، ومش هيحصل حركة لهذا الدين من غير دماء منكم وصبر وتعب وشهداء. طب انا عارف الايات دي، بس يا فضيلة الشيخ الكلام ده جاي في المدينة، معلش يعني انت غلطان، ده جاي لا مين قالك كده، ايات مكة المبكرة تقول للمسلمين كلاما، والله انا لما اقرأه، لما كنت بقرأه في لاول يعني، لان المسألة خدت مني وقت طويل في البحث سنين حول، كان بدني يقشعر وانا افاجأ بهذا، افاجأ بان آية سورة النحل، واسمعوها الان بقلوبكم، وسورة النحل سورة مكية نزل بعدها في مكة، لسه هينزل اكتر من 15 سورة ولا 17 سورة، 15 سورة في مكة، يعني لسه قدامنا في مكة مدة طويلة، لسه قاعدين في مكة، لسه مش رايحين. ينزل قول الله تبارك وتعالى في الآية المكية، واسمع كده واستشعر ان احنا اتضحك علينا وغلابة، اتضحك علينا ولم نعرف حقائق الإسلام. يقول الله تعالى في سورة النحل المكية التي نزل بعدها 15 سورة، لسه قدامنا وقت، يقول الله تبارك وتعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، هجرة جهاد صبر، ثم جاهدوا وصبروا، اسمع بقى كده، إن ربك ها ها إن ربك إيه من بعدها لغفور رحيم. الله هو ربنا مش غفور رحيم الاول ولا ايه؟ يعني توقيت مغفرته لكم ورحمته لكم لما هتبقوا تفهموا الكلام ده وتستوعبوه وتعيشوا معاه وتعرفوا انكم جايين على هذا. ثم ان ربك للذين ان ربك ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قرأوها في سورة النحل في مكة، ناس محاصرين مش لاقين يأكلوا ويشربوا، وانت بتقوله هتهاجر وهتجاهد. وطبعا انتوا عندكم قبل كده خماسية، خماسية مش بقى خماسية صوت العرب ولا البرنامج العام، خماسية ورقة بن نوفل، اول لحظة يوم ما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وذهبوا اليه، ذهبت اليه السيدة خديجة ثم التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايوة لتكذبن يا محمد يا رسول الله، ورقة بن نوفل يقول هذا واضح في الكتب السابقة حتى، قال له لتكذبن ولا تؤذين ولا تخرجن، هتطلع بره، ولا تقاتلن ثم لتنصرن. خمس كلمات قبل ما النبي يعرف انه نبي عليه الصلاة والسلام، لسه ورقة بيقول له اطمن، ده الوحي جالك وصرت نبيا، يقول له هذا ويقول له خط سيرك اهو من اول لحظة، مسألة معروفة. احنا اللي جهلة، احنا اللي مش مستوعبين ما معنى الاسلام، انما الاسلام واضح. لذلك ترتيب انا كنت بحكي لكم في برلمان قريش لما ابو جهل وعقبة بن ابي عمعيط وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والناس الفجر الكفر الطغاة دول قاعدين، فاهمين الكلام ده كويس جدا، فاهمين الكلام ده جدا جدا جدا، وبيتكلموا عن انه هيبقى يحدث بيننا وبينهم قتال. بل الرسول عليه الصلاة والسلام لما جلس لما نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وده دليل من أوضح ما يكون الحقيقة، جمع أهله، جمع قرايبه، عمه ولاد عمه عمامه ولاد عمامه العيلة، قالوا له كلمة، قالوا له كلمة عجيبة جدا، قالوا له احنا لم نرى واحدا أتى أقاربه وأهله وعائلته بمثل ما جئت به، جئتنا بحرب الأحمر والأسود، جايبنا الناس دي كلها تحاربنا. عرفوا منين؟ عرفوا منين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يوم ذهب إلى الطائف بيقول لأهل الطائف إيه؟ بيقول لأهل الطائف كما ورد في الرواية أنه ذهب يدعوهم إلى ما يدعو إليه من النصرة على تبليغ الحق، عايزكم تنصروني حتى لو عارضني قومي يبقى فيه مناصرة في بيعة العقبة، وإحنا لسه في مكة جايين ناس بتوع يثرب يبيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، بيقولوا له يا رسول، جم يبيعوه، بيمدوا إيديهم يبيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، أم واحد منهم وهو من هو أصدقهم وهو أسرع من بايع بعد ذلك، إنما جم يبيعوا راح ماسك إيديهم وأخذها وردها. إيه ده؟ قال لهم هل تعرفون ما تبايعون عليه هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، فإذا كنتم سوف تخذلونه وسوف تسلمونه فمن الآن، يبقى أحسن لكم ما تبيعوهوش. مسائل واضحة يا إخوة. والكلام ده رايح ومعه بعض أصحابه من المسلمين، يعني واضح مفهوم إن فيه جهاد في سبيل الله حتى وإحنا في مكة، حتى في مرحلة كفوا أيديكم، يعني في كلمة كفوا أيديكم، لكن هذا الكف لليد كفوا أيديكم برغم أنه، ولكن واضح فيها أن هناك جهاد في سبيل الله. وطبعا الآية تقول بمناسبة حكاية ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم، يقول أنتوا فاكرين الجنة كده يعني، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، هذا يعني مفيش جنة؟ إيه يعني مش هندخل الجنة؟ لازم نشوف المجاهدين ويعلم الصابرين. واضح. ما الحكاية الجنة دي اللي بنتكلم عنها جنة جنة جنة من غير ما نتناول هذه المسألة؟ ده موضوع احنا ألفناه، احنا العصور المتخلفة المسلمين قعدت تنحط بالفكر الإسلامي لحد ما تفهمش جايب الكلام ده منين، انما لو قرأوا القرآن سيجدون فيه انه لا يمكن اطلاقا ان يدخل الانسان الجنة ويبلغ المغفرة والرحمة. وديني قلت لكم على آية ثم ان ربك من بعدها لغفور رحيم، وآية ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، تفهمين اساسا انه تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اذا يا اخواني انا كنت بقول لكم لما جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام قرايبه بيدعوهم الى الله، قالوا له يا عمي يا ابني انه اسمع كده، ولو سمحتوا يا اخواني انا طبعا ارجو يا ريت، انا مش متخيل اصلا ان في حد بيسمع الكلام ده من غير ما يكتب الشواهد دي، لانه ده ذخيرة، انا يعني لازم مال انتوا بتسمعوا اصلا مش تسالي، ده احنا عايزين نبقى اما نعرف نستدل. فيقولوا له ايه؟ قالوا له يا محمد انه لا، ها اسمع، انه لا طاقة لنا بحرب العرب جميعا. حد جاب لكم سيرة حرب العرب جميعا؟ ايوة واضح واضح، امور واضحة ايها الاخوة. لا اريد ان اطيل في هذه المسائل اكثر من هذا، انما انا لاني عايز ادخل فيما بعده، انما فقط انا اردت ان اضرب لكم هذه الامثلة لكي تصلوا يعني الى هذه الفكرة. أنه سواء القتال في سبيل الله أو الحكم أو العالمية أو القانون أو كلها أمور جاءت بها آيات محكمات في مرحلة مكة، وأحاديث النبي في مرحلة مكة، كلام واضح من الأول. إنما احنا النهاردة قاعدين نبني على أن المسلمين يعيشوا مغفلين. وطبعا أنا لكي أصل إلى هذا الذي أقوله لحضراتكم، الحقيقة أنا يعني فهرست السور المكية، لأنه حتى السور المكية في منها أوائل ما أنزل وفي أواسط ما أنزل وفي أواخر ما أنزل، وبعد ما تقول إيه اللي نزل في الأول وإيه اللي نزل في الآخر وإيه اللي نزل في الوسط تفهرسه تتجد سبحانك يا رب، تجد الشريحة الأولى مما أنزل تتكلم عن التصرفات الأفراد وعن يعني بيسموها سياسات المجتمع، تصرفات الأفراد وتصرفات المجتمع. ثم اللي نزل في الأواسط يبتدي يتكلم عن القوانين الآمرة والحل والحرمة والشريعة والشرع وشرع وغيره، يتكلم عن الحكم والدولة والسياسات. ثم آخر ما أنزل في مكة الأواخر اللي هو مثلا خلاص فاضل لنا 4-5 سنين ونسيب مكة، سبحان الله حتى القرآن المكي وهو ينزل نزل متستف كما طبعا سبحان الله، هذا وحي رب العالمين. أما احنا ما نعرفش الكلام ده ليه؟ عشان احنا مبسوطين قوي ان انا اكلمكم النهاردة عن الدعاء، وبكرة عن قيام الليل، وبعده عن وخلاص. انما الاسلام حد يفهمه؟ لا، ما فيش داعي، خليها دي بقى، خلي اليهود فاهمينه كويس، اليهود فاهمين كويس يعني خلاص. فيا اخواني لابد ان نفيق لهذا وان نعلم ان هذا، واسمحوا لي الان ان اتلو على مسامعكم من كريم وحي الله عز وجل 7 أو 8 آيات، 1 2 3 4 5 6 7، 7 آيات أخرتها عمدا لتكون في بعد ما كون قلت لكم الأمور بأدلتها، أدلة العالمية، أدلة الجهادية، أدلة ها. يقول الله تبارك وتعالى في الآية الأولى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، آية مكية، ويقول وكل شيء فصلناه تفصيلا، آية مكية، ويقول ده الكلام بقى الايه الاجمالي، انا قلت لكم التفاصيل بس انا بقول لكم عشان لما يجي واحد يسمع الآية دي ربنا بيقول لي وكل شيء فصلناه تفصيلا، ما اقدرش اقول له يبقى في بعض الاشياء، لا، المسلمين ادركوا هذا. الآية الثالثة يقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء، مش هنسيب حاجة أبدا. يقول الله تبارك وتعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. يا ربي، على فكرة كل الآيات دي آيات مكية، سورة الأنعام، سورة الإسراء، سورة النحل، سورة يوسف، سورة الفرقان، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ويقول تعالى في سورة الكهف ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. فضل إيه يا أخوة؟ فضل إيه؟ فضل إيه لنعلم أن هذا الدين إنما جاء بكل شيء، بكل شريعة، بكل شرائع، يعني بشريعة لكل شيء، بالعالمية، بإقامة أحكام الإسلام، برسالة للمسلم، أنه لا يقصد مطلقا أن يكون المسلم هكذا فردا، وإنما أدي الكتاب والسنة يا إخواننا أيها الإخوة، هذا هو القرآن والسنة. انتوا شفتوني عديت سطر واحد دون ان استدل بآية او حديث؟ ما فيش سطر واحد من هذا الكلام عبر 3 لقاءات حتى الان الا وهو آية وحديث. هو ده القرآن والسنة، هي دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصافية الواضحة الرائقة المباشرة المشرقة التي لا لبس فيها. ادي اللي عايز يتمسك بالقرآن والسنة، ادي القرآن والسنة، هو ده الرجوع إلى المصادر، هو ده التأسيس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد من أراد أن يخلي دعوته من المحتوى الذي كان في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هو حر، بس يقول لنفسه كده، يقول أنا مش هتكلم في اللي الرسول بيتكلم فيه، ويصارح نفسه ويكتشف نفسه، يكتشف أنه لا يتكلم فيما كان يتكلم فيه النبي، ده بيألف، احنا نتكلم فيما ألفنا وتواضعنا على أنه السنة وهو الإسلام، إنما لا، أدي القرآن والسنة اللي ذكرته لحضراتكم، هذا هو القرآن والسنة المباشرة مباشرة. ولذلك أرجو من الإخوة أن يحسموا اتباعهم للحق، هل هو اتباع للحق أم لما ألفوه؟ آدي الناس، آدي أفهمهم بهذه الصورة. أيها الإخوة، أنا يعني قبل أن أنهي هذا الكلام، أريد أن أقف أمام ما أسميه تداعيات لهذه المفاهيم الواضحة. أول حاجة، أول شيء، أنا فوجئت بأن هناك عددا ليس قليلا وقوى ليست ضعيفة قبلت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة ورفضتها رسالة. يعني ايه؟ هقول لكم لحظة. قبلت منه الدعوة للعقيدة ورفضت الرسالة، فالرسول عليه الصلاة والسلام رفض إسلامه، بقول لك احنا مسلمين، جاله واحد، اولا جات له قبيلة قالت له نسلم ونقاتل معك وهنقطع الدنيا، بس يبقى لنا بعدك وضع، يبقى الامر الينا، قال لهم لا، وفضلوا كفرة. جاله واحد قال له اسلم بس بلاش جهاد، قال له لا، وفضل كافر. جاله واحد قال له اسلم بس بلاش تحكم الاسلام في السياسة المالية، زكاة وفلوس وكافر، قال له لا، فضل كافر. جال واحد قال له اسلم بس لا اهاجر، ما يعني حكاية الهجرة دي انا مش هقدر اهاجر، قال له لا. جال واحد قال له الله الله الله، دي الاعداد دي كلها تيجي بتسلم جاي يسلم ويرفض النبي صلى الله عليه وسلم اسلامه. ايوة، يرفض اسلامه ليه؟ لانه الاسلام هو قبله عقيدة صحيح، ده زي هيقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، لكن مش هيتبع، ما ينفعش. النقطة التانية عشان تعرفوا وضوح الامر، النقطة التانية، تعجبت جدا من ان الاسلام لم يحاول من اجل الا تتفاقم العداوة وتنزل الصواعق القضاء على المسلمين والتعذيب الشديد، انه يعني يبقى سلس شوية، يخفي شوية، مش لازم من بدري قوي كده يقول للناس بوضوح قوي كده، وضوح شديد وتبكير شديد وضرب شديد. طب علشان تتجنب العداوة، يعني شوية، مش هقول مداهنة، مش هقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون، انا بس هقول ستر، يعني نقول كده تلميحا، ما فيش هذا الكلام، وإنما بالعكس، منتهى الوضوح من البداية بالرغم من التعذيب. نقطة الثالثة، هل رأيتم يا إخواني لماذا إذا عودي الإسلام، لماذا كان العداء الإسلام؟ والله لولا أن العبارة غلط، لولا أن الجملة غلط، كنت أقول لكم والله لهم حق، وهم فعلا فاهمين، هم لقوا نظام كامل جاي يحل محل النظام القديم، جاي يدير الحياة إدارة كاملة. هما فاهمين هما بيعادوا ايه؟ فهمتوا ليه بيعادوا الإسلام؟ فهمتوا ليه؟ لأنهم فاهمينه، الإسلام أتى بنظامه، الإسلام ما يجيش تحت أحذية نظم أخرى، الإسلام له كينونته، له أوده، له عموده، له لا بد إن الحكم إلا لله، هو الذي يحكم الحياة. الإسلام جاي يعمل شغل في الدنيا، لذلك لهم حق يعادوه، لأنه مش دين لا، ده دين جاي يشتغل. ولذلك كلمة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، بعد الكلام اللي قلته لحضراتكم ده كله، دي كلمة ضلال مبين، ما فيش بعده ضلال. كلمة انه الدين لله اهلا وسهلا، بس انما الوطن مش لله، الوطن نتصرف احنا فيه للجميع، لا، كل دي كلمات الامر لله عز وجل. ولذلك نحن هنا ايها الاخوة نضع عندنا انه الاسلام يحكم المبادئ العلوية ويحكم التفاصيل ايضا، لكن يحكمها مش تفصيليا ولكن بمبادئه. انما والله صدقوني الاخوة اللي بيقولوا هذا الكلام، يعني الحقيقة انا بعذرهم. ليه بعذرهم؟ لان هم يعني يمكن مش عايزين حد يحتكر الدين، مش عايزين كهنوت، مش عايزين فريق يحتكر الدين على فريق اخر، مش عايزين حد يدعي ان الدين بتاعه لوحده وانه التانين مش مسلمين. بس يعني هذا الكلام لا وجود له، محدش بيقول كده اصلا، ده كلام متفبرك مؤلف على الاسلاميين حتى يخرسوا. ولذلك نقول لهم طب هنسكت احنا، اتكلموا انتوا في الاسلام. يقولك لا احنا مش هنتكلم في الاسلام، احنا عايزين نلغي المادة الثانية من الدستور وننحي الاسلام. الله، يعني تريدون ان تسكتوا وان نسكت حتى ينطمس امر الدين؟ عايزين كده؟ لا، يبقى ده مش بقى دعوة الى عدم الاحتكار، ده دعوة لعدم التحدث في الدين مطلقا، وهذا نحن لسنا مستعدين له. نحن نجلي مفاهيم ديننا، ونسأل الله عز وجل ان يكون هذا الامر واضحا. ولذلك لم يقل احد من المسلمين انه يحتكر الدين، ولم يقل احد انه اولى بالدين من الاخرين، ولم يقل ان هناك كهنوت، وانما ان اردتم ان تكونوا على ذلك فشاركونا، اما ان تسكتوا وتطالبوا بتنحية الدين وتطالبوننا نحن ايضا بان نسكت، فهذا امر ان شاء الله لن يكون، وانما هو مكر الليل والنهار والخدعة. اما الاسلام فانه يحكم هذه الامور جميعا. ايها الاخوة الاحباب، لم يبقى امامي الا دقائق معدودات، لذلك اللقاء القادم ان شاء الله سيكون من اهم ما يمكن ان شاء الله، وسيكون هو اللقاء الاخير في هذه الخطوة الخاصة بموضوع يعني ايه تعريف المسلمين او تعريف الخلق بحقيقة الاسلام، خلاص، لكنه مهم جدا، وسيكون صدمة لبعض الإخوة الذين ظنوا أن الكلام يسير على ما يتصورونه، لأنه في الواقع سأقف عند نقطة ما لماذا لم تصل الحركات الإسلامية إلى أي شيء حتى بالرغم من إيمانها بمثل هذه المفاهيم، وأين الخلل، وما الذي حدث، وسأقف عند تحفظات في منتهى الأهمية والخطورة، يعني بعض الناس لا يفهمها، وتكون النتيجة انه هو بياخد الكلام اللي احنا زي الكلام اللي قلناه كده ويطبقه تطبيق بيخرب الدنيا. بس انا ليا لو تكرمت اشياء سريعة احب اقولها الاخوة. اولا انا الامور كترت علي الحقيقة، الاحداث المسجد الاقصى وغزة ومسألة مشروع المؤدب وموضوع السلسلة، يعني فعلا المسائل هناك زحام. الإخوة اللي بيرسلوا إلي رسائل قاسية جدا يعاتبونني على عدم إجابة الأسئلة، يعني أنا حقيقة أنا مش عارف، يعني لعلكم تقدرون إن شاء الله أنا يوم الاثنين القادم بمشيئة الرحمن في لقائنا اللي هو بيبقى أبدر من أبكر من هذا بساعة، سأخصصه للرد على مجموعة كبيرة جدا من القضايا المطروحة، وخصوصا الإخوة بإذن الله يعني اللي، لكن انا بس ارجو ان الاخوة اللي بيقولوا لي يعني حتى رقم التليفون انا ذكرت لحضراتكم كثيرا جدا انه ياريت الانسان عنده طاقة يستطيع انه هو انا بقدر ما استطيع، انما الذي مثلا يطلب موعد او يطلب هذا الرقم لتلقي الرسائل، والرسائل دي لما بشوفها صدقوني بتساهم في تشكيل رأيي وفي مساري في الحديث جدا، وأهتم بها جدا. إنما ربما يكون القدرة على الرد السريع غير متمكن منها، فأرجو يا إخواني إنكم تعذروني، لكن إن شاء الله يوم الاثنين القادم بمشيئة الرحمن سوف أخصص وقت كافي لهذا. النقطة التالية إنه دايما الخمس دقائق الأولى من كل لقاء بيكون فيها مفتاح الموضوع، وبعدين بقية الحلقة بيبقى بنستدل على هذه الفكرة المبدئية. فأرجو أنه يعني اللي بيفقد الدقائق الأولى، أنا بقى مش مسؤول يعني، أنا قلت له هذا الكلام من قبل. أرجو أيضا أنه تعذروني بالنسبة للإخوة اللي بيطلبوا أشياء محددة، لأن المسألة فعلا أوسع، وأنا أحاول لكنها أيضا أوسع من هذا. أرجو الإخوة اللي بيبلغوا رقم تليفون وهو رقم متاح لا بأس يعني بأن يعرفه الناس ولا شيء، لكن أرجو أن اللي يدي رقم لحد يقول له ده رقم للرسائل، لأنه بيتصور لما يتصل كثير أو لما يبعت سؤال أو هذا الرقم لأسمع ولأقرأ ولأسمعكم كما تسمعونني. جالي سؤال، أنا عايز أسألكم سؤال الحقيقة، هل أقطع هذه السلسلة لمدة شهر ونص علشان الناس اللي داخلين الامتحانات؟ لأنه يعني أنا كنت تلقيت رسالة، مش هقول لكم من مين، جايز تكون من أم ولا من أب ولا من الشاب نفسه ولا أي حاجة، فإذا شفتوا أنه هذا الأمر يعني نقطعها حتى تمر الامتحانات وبعدين نرجع لها مرة تانية، أو إذا شفتوا أنه نستمر فيها وتبقوا تشوفوها مسجلة أو تتابعوها، يعني الحقيقة أنا مش عارف، ساعدوني في هذا الأمر إن شاء الله بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، أرجو أن أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم على الخير والهدى والرشاد والسداد. ولا تنسوا إخواننا الكرام من دعائكم ومن عملكم ومن تأييدكم ومن إمداداتكم الذين يجاهدون في سبيل الله على أرض الرباط، أسأل الله عز وجل أن يمكنهم وألا يمكن منهم يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنزل ونخزى. تولى أمرنا وأصلح شأننا ولم شعثنا واجمع على الهدى أمرنا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن تصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.